بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 75 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن الإيمان وعن المناقشة التي بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة في كون الأعمال داخلة في الإيمان أو لا. وكان مما استدلوا به على أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان أنها عطفت على الإيمان في كثير من المواضع، كقول إن الذين آمنوا وعملوا صالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات، قالوا والعطف يقتضي المغايرة، فدل على أن الأعمال غير الإيمان. هذا يعني كان من حججهم، وسيأتي معنا اليوم الجواب عن ذلك. قال رحمه الله: وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. يعني نحن لا ننكر أنه أحيانا يعطف العمل على الإيمان وأن العطف يقتضي المغايرة، لكن سيأتي الكلام عن المغايرة وأنها على مراتب. لكن بقي معنا يعني مواضع يطلق فيها الإيمان فلا يذكر مع الأعمال، فتكون الأعمال داخلة فيه للأدلة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. وأما إذا عطف فالكلام فيه يعني هناك مخارج لهذا. قال: فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. فانظر، ذكر هنا الإيمان دون الأعمال، يعني لم يقل إنما المؤمنون والعاملون للصالحات كذا، لكن قد ذكر يعني هذه الأعمال وجعلها داخلة في اسم الإيمان. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه أعمال كلها صريح، الآية صريحة في دخولها في الإيمان. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا عمل. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك، الآية. فجعل من إيمانهم أنهم إذا أرادوا أن يذهبوا يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنونه. قال في النور لم ينص على بقية الآية، إنما أكملتها أنا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى هنا. ها؟ ها؟ كيف؟ لا، بقي آية. وقوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فجعل اتخاذهم للكفار أولياء دليلا على عدم إيمانهم، فدل على أن هذا العمل يعني يؤثر على الإيمان. فمفهومه أنهم لو آمنوا لاتخذوا المؤمنين أولياء دون الكافرين، فكان اتخاذ المؤمنين أولياء دون الكافرين من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. وقال: لا تؤمنوا حتى تحابوا. فجعل هذه الأعمال يعني مما تدخل في الإيمان. وقال: من غشنا فليس منا. وقال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا، أي فليس مثلنا، فليت شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الآن هذا مثل هذه الأحاديث: من غشنا فليس منا، قوله ليس منا، المرجئة يقولون ليس من خيارنا، ليس منا أي ليس من خيارنا. بعض أهل العلم قالوا ليس منا ليس مثلنا، هذا المعنى ذكر عن ابن عيينة رحمه الله، وكذلك عن مسعر بن كدام وغيرهما، وهم من أهل السنة. ولكن هذا التفسير منهم خطأ. من غشنا فليس منا، قالوا أي ليس مثلنا، قال لهم الرادون عليهم ألزموهم بهذا، قالوا ليت شعري من لم يغش يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يعني هل بمجرد ترك الغش مثلا هل سيكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ لا، هذا اللازم الذي ذكره الشارح هنا هو قد ذكره قبل ابن مهدي رحمه الله والإمام أحمد وأبو عبيد في كتاب الإيمان، فدل على أن هذا التفسير ليس بصحيح، من غشنا فليس من أي فليس مثلنا أو ليس من خيارنا كما تقول المرجئة. طيب ما معنى مثل هذه الأدلة، من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال المضمر هنا يعني فليس منا هذا الضمير في غير ما دليل من الأدلة ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الذين يستحقون الثواب بلا عقاب، يعني الذين أتوا بالإيمان الواجب الذي به نجوا من العقاب، فمعنى هذا أن من غش فهو معرض للعقاب، ليس داخلا في اسم المؤمنين الذين هم موعودون بالثواب بدون عقاب، بل هو معرض للعقاب، معنى أنه ارتكب محرما من المحرمات، وبعضهم يقول كبيرة من كبائر الذنوب. واضح هذا؟ من غشنا فليس منا، أي فليس من المؤمنين الذين عندهم من الإيمان الواجب ما ينجون به من التعرض للعقاب، بل هو معرض للعقاب بسبب معصيته هذه. وليس معنى هذا أنه يخرج من اسم المؤمنين مطلقا كما تقول الخوارج والمعتزلة، لا ليس كذلك، لا هذا ولا هذا، لا قول المرجئة ولا قول المعتزلة. قال وأما إذا عطف عليه العمل الصالح، إذا عطف العمل الصالح على الإيمان، فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. لو قلنا جاء زيد وعمر، فعمر غير زيد، عمر غير زيد، لكنهما يشتركان في المجيء في الحكم وهو المجيء، إذن هو يقتضي المغايرة، لكن هل دائما المغايرة مغايرة الذوات؟ فزيد غير عمر تماما مباين له، هل دائما هكذا؟ قال والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكونا متباينين، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فالسماوات غير الأرض والظلمات غير النور، بينهما التباين. وقال وأنزل التوراة والإنجيل، وهذا هو الغالب، يعني الغالب أن تكون المغايرة لأن الشيئين بينهما تباين تام. ويليه وهي المرتبة الثانية أن يكون بينهما تلازم، فليس الشيء عين شيء لكن بينهما تلازم. قال أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فعطف الكتمان على الإلباس، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هل لبس الحق بالباطل هو كتمانه؟ ليس كتمانه، لكن بينهما تلازم. وجه التلازم أن من ألبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به فإنه سيخفي من الحق بقدر ما يلبس به من الباطل، الذي يريد أن يخلط الحق بالباطل من المبتدعة مثلا وأهل الأهواء لابد أن يكتم من الحق شيئا بحيث يلتبس على الناس الحق بالباطل، لو أتى بالحق على ما هو عليه لتميز عن الباطل، فإذا إلباسه الحق بالباطل تضمن الكتمان أو لازم منه الكتمان. طيب، وكذلك من كتم الحق فإنه يحتاج أن يقيم بدله باطلا، فألبس الحق بالباطل أو لبس الحق بالباطل، واضح؟ إذن بينهما تلازم. وقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الله غير طاعة الرسول لكن بينهما تلازم، من أطاع الله لزمه طاعة الرسول ومن أطاع الرسول لزمه طاعة الله، فهذا النوع الثاني من المغايرة. الثالث عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهل الصلاة الوسطى ليست من الصلوات؟ بلى هي منها، هي بعضها، فإذا لم يلزم المغايرة التامة، لم يلزم المغايرة التامة التي هي التباين يعني. وقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فعطف جبريل وميكال على الملائكة مع أنهم منهم، وقال من النبيين ميثاقهم ومنك، مع أنه منهم من النبيين. فإذا قد يعطف الخاص على العام، يعطف الخاص على العام. قال وفي مثل هذا وجهان، أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين. يعني كيف نخرج مثل هذا العطف؟ إذا عطف الشيء على كله، إذا عطف بعض الشيء عليه، إما أن نقول إن هذا الخاص أو هذا الجزء قد ذكر قبل في العموم ثم ذكر بخصوصه، ويكون ذلك لبيان شرفه ومنزلته. فنقول مثلا في الصلاة الوسطى إنها لشرفها فصلت وحدها، مع أنها قد دخلت في قوله حافظوا على الصلوات، فذكرت مرتين إذن. والثاني أن يكون أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا. نقول يعني في مثل هذا الموضع الصلاة الوسطى ليست داخلة في الصلوات، في الصلوات المذكورة قبل، فذكرت بعدها، ولا يلزم أنها ليست منها في إذا قيل حافظوا على الصلوات في موضع آخر. لو قيل حافظوا على الصلوات تدخل الصلاة الوسطى؟ نعم تدخل، لكن لو قلنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالوا في هذا الموضع ما دام حصل اقتران بينهما فلا نقول إنها داخلة في الأول. واضح هذا؟ طيب على هذا نكمل. قال وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين. فتقدم معنا أنه إذا ذكر الفقراء وحدهم دخل فيهم المساكين، لكن لو قيل الفقراء والمساكين لا نقول إن المساكين داخلون في الفقراء. ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من فهم هذا وأن دلالة أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران انحلت عنه إشكالات كثيرة في النصوص. طيب الآن معنا في عطف العمل الصالح على الإيمان، عطف العمل الصالح على الإيمان. العمل الصالح عند أهل السنة هو داخل في الإيمان، فلماذا يعطف عليه؟ نقول يخرج على أحد هذين الوجهين، إما أنه عطف عليه لبيان منزلته، منزلة العمل من الإيمان، كما عطفت صلاة الوسطى على الصلوات، وإما أن نقول في هذا الموضع الذي عطف فيه العمل الصالح على الإيمان، الإيمان لا يكون داخلا فيه العمل لكنه لازم له، فلهذا عطف عليه هنا. طيب لكن لا يلزم أنه لا يلزم إذا لم يكن داخلا فيه حال الاقتران ألا يكون داخلا في حال الانفراد. واضح هذا؟ طيب قال الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. هل قابل التوب غير غافر الذنب من حيث الذات؟ لا، لكن الصفة معناها مختلف. ومثل هذا رد به الشافعي على من استدل عليه بأن العمل غير داخل في الإيمان بالعطف، فقال الشافعي يعني قال له قائل كيف تقولون بأن العمل داخل في الإيمان والله عز وجل يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعطف يقتضي المغايرة، معنى كلامه يعني. فقال له فكيف تفعل بقول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهل العطف يقتضي المغايرة؟ يعني أن الأول غير إله غير الآخر والآخر إله غير الظاهر؟ لا، فهذا يعني لاختلاف الصفات. يريد الشافعي رحمه الله أن يقول له ليس كل عطف يقتضي التباين، ليس كل عطف يقتضي التباين، وإن كان يقتضي المغايرة من وجه من الوجوه. واضح هذا؟ إذن الخلاصة أن هذه أربع مراتب في العطف الذي يقتضي المغايرة، إما مغايرة ذوات أو مغايرة شيئين بينهما تلازم، نعم هما متباينان لكن مع وجود شيء من التلازم بينهما، والثالث عطف الخاص على العام، والرابع عطف الصفة على الصفة، وكلاهما ترجع إلى موصوف واحد. مثل ما نقول زيد كاتب وشاعر، فشاعر وكاتب صفتان لزيد، صفتان من حيث المعنى، إلا هو خبر زيد كاتب، كاتب خبر، والخبر وصف من حيث المعنى. فهم هذا؟ نعم، الكاتب غير الشاعر من حيث المعنى، لكن هل هو ذات غير الذات؟ لما نقول زيد كاتب، لما نقول برهان طالب علم وعامل مثلا، فهل معنى ذاتان الآن أو ذات واحدة؟ ذات واحدة، برهان برهان طويل وأبيض وملتحن وطالب علم وكم الآن كم أنتم؟ واحد، لكن الصفات اختلفت. واضح هذا؟ الصفات اختلفت. قال: وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله: فألفى قولها كذبا ومينا. ها؟ فالمين هو الكذب، المين هو الكذب. قال: ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والكلام على ذلك معروف في موضعه، يعني من الناس من زعم أن القرآن قد يقع فيه هذا العطف أيضا الذي الخلاف فيه في اللفظ فقط، يعطف لاختلاف اللفظ وإلا المعنى نفس المعنى. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: وهذا غلط، مثل هذا لا يجيء في القرآن ولا في كلام فصيح. قال: هذا غلط، ما يصلح أن يقال إن هذا في القرآن. طيب كيف في هذه الآية؟ الآن هذه الآية الذين قالوا بأن في العطف بأن في القرآن عطفا المراد به اختلاف اللفظ فقط، قالوا: الشرعة هي المنهاج، وذلك أن الشرعة هي الشريعة، والشريعة في اللغة هي الطريقة، هي الطريقة، والمنهاج كذلك المنهاج هو الطريق. طيب، فقالوا: إذن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، المعنى واحد. لكن أهل العلم الذين ردوا هذا قالوا: بل بينهما خلاف. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة، وفي لفظ: سنة وسبيلا. فقالوا: شرعة هذه هي تفاصيل الطريق، ومنهاجا هذا أصل الطريق. الشرعة تفاصيل الطريق، والمنهاج أصل الطريق، فيكون العطف فيه عطف ما فيه التفاصيل على ما فيه الإجمال، فإذا حصل خلاف من حيث المعنى. حتى لو كان العطف المراد به التوكيد، فالتوكيد فيه زيادة معنى، ولا يكون الغرض منه فقط يعني توكيد اللفظ، بل فيه زيادة معنى. إذا حصل في القرآن عطف شيء على شيء، وقال العلماء: المراد بالعطف هذا التوكيد، فليس معناه أنه توكيد محض، لا، بل زاد، لابد أن يكون هناك زيادة معنى. فإن الألفاظ في اللغة العربية ما تختلف إلا لاختلاف شيء من دلالاتها. ولهذا أنكر من أنكر من أهل العلم الترادف، أنكر بعض أهل العلم الترادف، قالوا: لا يوجد في اللغة شيء اسمه ترادف، بحيث يكون ذهب بمعنى جاء، يعني لا خلاف بينهما، ما اختلف اللفظ إلا لاختلاف المعنى. هو أصل المعنى يكون واحدا، نعم أصل المعنى يكون واحدا، لكن لا بد من شيء من الاختلاف من حيث المعنى. قال رحمه الله: فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام، بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام، يعني أنه أحيانا يطلق البر فيراد به جميع الدين، ويتطلق التقوى ويراد بها جميع الدين، يطلق الدين يراد به جميع الدين، وهكذا. فكذلك الإيمان يطلق ويراد به الدين كله، فيدخل فيه الإسلام، فيدخل فيه الأعمال. قال: ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان، فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآيات. قال محمد بن نصر، سيذكر هذا سبب النزول هذا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك. لكن هذا ليس في تصريح أن هذا سبب النزول، قرأ عليه، لكن لا يلزم أنها نزلت تلك الساعة. فقال له: الذي قلت لي، يعني أن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ليس عن هذا سألتم. فلما أبى أن يرضى، يرحمك الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. الحديث فيه المسعودي وهو مختلط، والقاسم لم يدرك أبا ذر، إذن ففيه انقطاع. ولكن الحديث المرفوع أن المؤمن هو الذي إذا عمل حسنة سرته وإذا عمل سيئة ساءته، هذا ثابت عن أبي أمامة في الصحيح المسند، هو عند أحمد وغيره، وهو في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الإيمان، فقال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. طيب، قال وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب، منهم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فإنه سئل عن الإيمان فأجاب بذكر الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم. إذن هذا هو المراد، أجاب بهذا الجواب، الجواب هو قراءة الآية. طيب، إذن فقد أريد بالإيمان هنا البر، وأطلق الإيمان على ما يطلق عليه البر، وشمل ذلك الأعمال الظاهرة أيضا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. نعم، مر معنا أن هذا من الأدلة على أن الأعمال تدخل في الإيمان، لأن المراد بالإيمان الصلاة، صلاتهم إلى بيت المقدس. قال وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. هل المراد أن هذه الأعمال وحدها تكون إيمانا دون عمل القلب ودون إيمان القلب؟ لا، قال لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه الأعمال مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ هذا الحديث يعتبر من أقوى وأوضح أدلة أهل السنة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، بل بعض أهل العلم يقول هذا أقوى دليل وأوضح دليل على ذلك، على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ما الإيمان؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. قال فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، والحديث لا يثبت، ضعيف جدا. في سنده علي بن مسعدة، ضعفه البخاري والنسائي، وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، هذا الحديث الذي هو حديث أنس. طيب، قال ويؤيده، نحن نقول ويغني عنه، حديث جبريل عليه السلام، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أنه فرق بين الإسلام والإيمان. يعني سينتقل الشارح إلى الكلام عن العلاقة بين الإسلام والإيمان، وهل الإسلام والإيمان شيء واحد؟ هل هما مترادفان؟ هل هما متباينان؟ انتقل إلى هذا. قال فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع ثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. هذا واضح، نحن نقرأه لأنه واضح الظاهر، هكذا أقصد نمضي فيه. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، عندنا ما ذكر فيه الإسلام قطعا والصواب مع، يعني لما ذكر الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، ثم قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته. قال المراد بالإيمان ما ذكر، يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مع الإسلام، أي مع ما سبق في الإسلام قطعا، ليس معنى أن هذا غير هذا. فنقول المؤمن هو من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وإن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا أقام الصلاة ولا آتى الزكاة. لا، واضح، هذا معنى قوله والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا. كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر، أن تعبد الله كأنك تراه، مع الإيمان والإسلام. واضح. قال لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال. وهذا كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد، يعني وإن كان من أهل الإسلام. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. ما العلاقة بين الإحسان والإيمان؟ قال الإحسان أعم من جهة نفسه، يعني أنه يدخل فيه الإسلام والإيمان وزيادة. هذا معنى أن الإحسان أعم من جهة نفسه، يدخل فيه الإسلام والإيمان وزيادة، فإذن هو أعم. فالمحسن عنده إسلام وإيمان وإحسان، فهذا أعم من المؤمن أو المسلم فقط. وأخص من جهة أهله، يعني أن كل محسن مؤمن وليس العكس، أن كل محسن مؤمن وليس العكس، فهو أخص، يعني أن كل محسن يقال له مؤمن، لكن يوجد مؤمنون كثير لم يصلوا إلى درجة الإحسان، فصار المؤمنون من جهة الأعداد أكثر من جهة المحسنين، ولهذا قال الإحسان أخص. واضح؟ واضح؟ قال والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. إذا جئنا إلى العلاقة بين الإيمان والإسلام، فالإيمان أعم من جهة نفسه، وذلك أنه يشمل الإسلام وزيادة، يعني أصل الإسلام، وأخص من جهة أهله، فيوجد مسلمون كثير لا يصلون إلى مرتبة أن يقال مؤمنون. واضح؟ ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن جمهور السلف كانوا يدورون للإسلام دائرة كبيرة، ويدورون داخلها في جوفها دائرة أصغر للإيمان، فيقولون إذا عمل الكبيرة خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، يعني لأن الإيمان أضيق من الإسلام. واضح؟ إذا كان مؤمنا ثم إنه ارتكب الكبيرة، هل خرج إلى خارج الإسلام؟ لا، نقول خرج من الإيمان الواجب هذا الذي أهله موعودون بالثواب بلا عقاب إلى مرتبة الإسلام الذي يكون معه أصل التوحيد وأصل الإيمان، لكنه لا يزال معرضا للوعيد والعقوبة. واضح هذا؟ قال رحمه الله فالإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين، وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي ولا ينعكس. تقدم معنا هذه في أول الكتاب العلاقة بين النبوة والرسالة. قال النبوة داخلة في الرسالة، أي أنه لا يكون رسولا حتى يصير نبيا، لا يكون رسولا حتى يصير نبيا. الرسالة أعم من جهة نفسها، من جهة المعنى اللغوي، فإنه كل من أخذ رسالة إلى شخص فيقال هذا رسول، فهي من حيث أصل المعنى أعم من جهة النبوة. النبوة خاصة بمن يعني أوحي إليه من عند الله، أما الرسالة فهي تطلق حتى لو أرسلتك أنا إلى فلان فيقال هذا رسول وحمل رسالة، ولا يقال نبوة. واضح؟ طيب، لا يزال الموضوع حول هذا، سينتقل إلى يعني اختلاف الناس في مسمى الإسلام والإيمان، فنتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.